ثم قال رحمه الله: وعند الحركات، يعني الأول ذكر باللسان، وعند الحركات يعني الأعمال، أعمال الجوارح، قال: مثل التسمية عند كل وضوء. التسمية عند كل وضوء أحسن ما ورد فيها حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان. حديث رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته عن أبيها رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث عند الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي رحمه الله، وهو أيضا عند أبي داود، وقال الترمذي أيضا بعده رحمه الله قال: وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قد يقول قائل: قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. نقول: صدق رحمه الله، الحديث فيه ضعف، وهو يقول: لا أعلم حديثا له إسناد جيد، والجيد هو مرادف للحسن في رتبته، صدق، لكن بمجموع هذه الأحاديث تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسمية عند الحنابلة واجبة وتسقط بالنسيان. وقد قال إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى: إن تركها عمدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. وقال البخاري رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة قال: أحسن حديث في هذا الباب حديث رباح الذي ذكرناه قبل قليل، أحسن حديث في هذا الباب حديث رباح. وقد ذكر هذا الحديث وما في معناه مما أشار إليه الترمذي الحافظ ابن كثير في تفسيره وقواه. وكذلك الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع ذكره في التلخيص الحبير، وقال بعدما ذكره: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة. يقول في التلخيص رحمه الله: الظاهر أن من مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني بالشواهد، فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، يعني التسمية عند الوضوء، إذا أردت أن توضأ فتقول بسم الله، لا تزيد على هذا، بسم الله وتوضأ، تغرف وتتوضأ. نعم.